إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن صيام شهر رمضان هو رابع أركان الإسلام الخمسة، فرض الله عز وجل صيامه بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وبقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعده النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ركنا من أركان الإسلام. والصيام جنة، والصيام تقوى، لأن الله عز وجل قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصوم لله، كما في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائم، فطوبى لمن دخل من هذا الباب. عباد الله، يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر، ويعود الصبي على صيامه ولا يمنع بل يؤمر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام، بل كانوا يلهونهم عن الفطر حتى يفطروا معهم، بخلاف من يعود صبيانه الفطر ويقول إن الصيام يضرهم، بل الصيام ينفعهم ويقوي أبدانهم وأجسامهم وعقولهم وأرواحهم، ولو كان ضاراً لما عود الصحابة رضي الله عنهم صبيانهم على ذلك بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، والشيخ الكبير لا يجب عليه الصوم إذا عجز عنه عليه أن يفطر، إذا كان تام العقل، أما إذا فقد عقله لخرف أو مرض نحوه فإنه لا صيام عليه ولا كفارة، أما إن كبرت سنه وضعف عن الصيام فإنه يطعم. روى البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبرت به السن يجمع عند الفطر 30 مسكينا فيطعمهم لقاء ما أفطر من رمضان، فيطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك المرأة المرضع أو الحامل أو المريض الذي يشق عليه الصيام فإنه لا يصوم، فإن كان يقدر على قضائه بعد رمضان فإنه يقضي، وإن كان لا يقدر فإنه يطعم. عباد الله، الصيام خير كله لما فيه من الحكم والأسرار البالغة، ولذلك ترون أن حال الناس في رمضان تختلف عن حالهم في غيره، فحالهم في مساجدهم تختلف، وحالهم مع بعضهم تختلف، ووجوههم تختلف، وأرواحهم تختلف، ولذلك تجد أن السكينة والطمأنينة تنزل على الصائمين، وتلاحظون ماذا يحدث في المساجد في رمضان. وحد الله المقصرين الذين لا يشهدون الصلاة إلا في رمضان، كما قال أحد السلف: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وقد عنا بذلك أولئك الذين لا يشهدون الصلاة مع الجماعة إلا في رمضان، ونحن والله إننا لنعجب عندما نرى اكتظاظ المساجد بالمصلين في رمضان وكلهم من أبناء الحي، ويفقدون في غير رمضان، فيحصل للمسلم من التعلم ما يحصل بسبب حزنه على هؤلاء أين كانوا قبل رمضان. ولكن صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وسلسلة الشياطين، فهؤلاء سلسلة عنهم مرضة الشياطين، ولذلك شهدوا الصلاة مع المسلمين. عباد الله، احفظوا صيامكم من المفطرات الحسية ومن المفطرات المعنوية. أما المفطرات الحسية فأعظمها الأكل والشرب وما في معناهما من المغذيات التي تدخل الجسد، لقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب وما في معناهما من المفطرات. وكذلك الجماع نهار رمضان، هذا مفطر وجرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم من واقع أهله في رمضان بأن يعتق رقبة، فقال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكين. فمن واقع أهله وجمعهم في نهار رمضان فإنه يلزم بهذه الكفارة المغلظة مع التوبة، مع التوبة ومع قضاء ذلك اليوم. أما المباشرة والتقبيل فإنهما لا يفطران، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لهربه، أي تقبيله ومباشرته لا يدعوه إلى الجماع. ولذلك جاء في المسند وفي غيره أن شاباً دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في التقبيل للصائم فمنعه، وجاءه شيخ فعذن له. ولذلك قال العلماء: من يخشى على نفسه أن يقع في الجماع في نهار رمضان فإنه لا يقبل ولا يباشر، أما من كان يملك إربة فلا مانع من ذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يفطر الصائم بالاستقاء إذا تعمد القيء، فإنه يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فليقضي، لأن بعض الناس إذا تسحر اجتمع الطعام في جوفه فيدخل إصبعه في حلقه ليخرج هذا الطعام الذي تضرر به، فمن فعل ذلك فعليه أن يقضي هذا اليوم لأنه أفطر. أما الحجامة فإنه مختلف فيها، فمن أهل العلم من رأى أنها من المفطرات، وغالب الصحابة على أن الحجامة لا تفطر إلا إذا أضعفت الصائم، فإذا ضعف الصائم بسببها أفطر. والأولى للمسلم أن يجتنب الحجامة في نهار رمضان. أما تحليل الدم، تحليل الدم اليسير كمرضى السكر ونحوهم، فإن هذا التحليل لا يضرهم، ولهم أن يفعلوا ذلك وهم صيام، لأنه ليس في معنى الحجامة، على قول من يقول أنها من المفطرات. عباد الله، اتقوا الله عز وجل واحذروا المفطرات الحسية والمعنوية. أما المفطرات التي تقلل أجر الصائم فهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية: والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك غالب أو بعض الشباب هداهم الله في نهار رمضان تابعون المسلسلات المحرمة أو المناظر الخبيثة من خلال الهواتف الذكية أو من خلال القنوات التلفزيونية أو من خلال المواقع المحرمة، فلا شك أن هؤلاء قد فرطوا تفريطاً عظيماً وأوقعوا أنفسهم في الإثم والمعاصي وقللوا من أجر صيامهم، بل قد يفطر الرجل ولم يكتب له من صيامه شيء بسبب إقباله على هذه الشهوات والمنكرات نظراً وسماعاً. فاتقوا الله عباد الله، لأن الله غني ونحن الفقراء، نحن المحاويج إلى ربنا سبحانه وتعالى، فلنتقرب إليه بصالح أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، عالم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، سئل أحد السلف عن أفضل الناس في رمضان، قال: أكثرهم ذكرا لله، أكثرهم ذكرا لله. فأحب الناس عند الله عز وجل أكثرهم ذكرا لله عز وجل في هذا الشهر، فهو شهر القرآن وشهر الصدقات وشهر الزكاة، لأن بعض المسلمين يؤخر أو يجعل زكاة ماله في رمضان، كما قال عثمان رضي الله عنه عندما كان يخطب الناس في رمضان، قال: هذا شهر زكاة أموالكم. فتقربوا إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، من الإقبال على كتاب الله، ومن الذكر والدعاء والاستغفار والعنابة، ومن الإكثار من الصدقات ودفع الزكاة الواجبة والمستحبة، وكذلك كثرة الذكر والإقبال على كتاب الله، على كتاب الله عز وجل، حفظا وفهما وتدبرا. وللسلف أحوال مع القرآن، فمنهم من يختم كل يوم، ومنهم من يختم كل يومين، منهم من يختم كل ثلاث، ومنهم من يختم كل أسبوع، ومنهم من يختم في كل عشر، ومنهم من يختم في الشهر مرة. ولا شك أن الله عز وجل يفاضل بين أعمال العباد ولا يساوي بين أعمالهم، فتقربوا إلى الله عز وجل بصالح الأعمال. أيها المسلمون، إياكم والتبذير والإسراف في هذا الشهر العظيم، لأن بعض الناس هداهم الله جعلوا شهر رمضان شهر أكل ونوم، فبالنهار نيام، وبالليل على سهر لا ينفعهم عند الله عز وجل. ألا فلنتق الله عز وجل، حتى إن بعض الأطباء يذكرون أن غالب الأمراض لا تأتيهم إلا في نهار رمضان، كالنوبات القلبية والأزمات وما نحوها، بسبب الإكثار من الطعام في رمضان. ألا فلنتق الله عز وجل ولنأخذ البلغة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات: يقمن صلبه، فإن كان فلا بد، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال أيضا: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وكان سلفكم يتسحرون على اليسير، ولا يعني هذا أن المسلم لا يأكل، ولكنه ينصح من الإسراف في الأكل الذي يؤدي به إلى الهلكة. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم وفقنا في هذا الشهر العظيم للصيام والقيام والأعمال الصالحة، اللهم أعنا على صيامه وقيامه والعمل لما تحب وترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وأنجِ المستضعفين المؤمنين في كل مكان. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وشهر بركة، وشهر نصر، وشهر اجتماع لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبِّت جلودنا، وقوِّ عزائمهم، وأعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكبت عدوهم، اللهم اكبت عدوهم، اللهم اكبت عدوهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.